موقع ينابيع الدعوة، موقع ينابيع الدعوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. من أراد النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى. فاللهم اجعلنا من أتباع نبيك يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، واجعلنا من ورثة جنة نعيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. العداء بين الشيطان وبين بني آدم مستمر إلى قيام الساعة. حسد الشيطان لآدم عليه السلام منذ أن أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم ما زال مشتعلا في صدره إلى أن تقوم الساعة. والله جل وعلا قد حذرنا وبين لنا ألا نتبع خطوات الشيطان، والشيطان بما يقال في العصر الحديث له في إضلال ابن آدم استراتيجية عجيبة، فهو يخطط تخطيطا استراتيجيا بعيد المدى وقريب المدى، وخطط قريبة وقرب بعيدة، وخطط بعيدة وخطط سريعة التنفيذ وخطط بعيدة التنفيذ، ولا يستعجل على النتائج. الشيطان لا يستعجل النتائج، هو يعمل وينتظر النتيجة ولو قبل الموت بهنيهة، بثانية ينتظر النتائج. وله في سبل الإضلال أربع طرق: إما بالتحريش، وإما بالتزيين، وإما بالتلبيس، وإما بالتدليس والتخويف. فهذه أربع سبل: يحرش، يزين، يدلس، ويلبس، أو يخوف، وقد يستخدمها كلها مع ابن آدم. وهناك طائفة من الناس وقعوا في مسألة التزيين، فهو يزين المعصية أو يزين طريق المعصية. ومن التزيين الذي يزينه الشيطان لأبناء آدم تزيين البدع، أن يقع الإنسان في بدعة وفي صحيح مسلم حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. ما الإشكال في البدعة؟ الإشكال في البدعة، والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولم يقرها علماء الأمة. ما الإشكال في البدعة يا جماعة؟ البدعة يرتكبها صاحبها بعد أن يزينها الشيطان فلا يعتقد أنه على خطأ فيستمر في بدعته. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كيف يتوب من يرى نفسه يفعل الحسن؟ بل يراك أنت المبتدع، أنت المخطئ، لأنك لا تفعل الحسن الذي هو يفعله وهلم جراء. ولذلك جاء هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه المنذري وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وقال رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الشيخين إلا هارون بن موسى فهو صدوق وقال بعضهم هو ثقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع إلى هذا الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. ومعنى ذلك كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى في المجلد العاشر أن الله جل وعلا يحجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، إذا ترك بدعته تاب الله عليه. لأن ابن عباس رضي الله عنهما حينما جادل الخوارج وكان عددهم 6000 في عهد علي تاب منهم 2000 رجعوا بعدما ظهرت البدعة وخطر هذه البدعة. إذن ما دام الإنسان في البدعة حجب الله عنه التوبة، بل إن الله جل وعلا لا يقبل منه عمل خاصة في مسألة هذه البدعة، لا يقبلها الله وتكون عليه إثم. ومن إشكاليات البدع يا إخوة أن البدع لا تجلس كما هي، إنما تتطور وتتزين وتنتشر كانتشار النار في البنزين. انظروا إلى سرعتها كيف تنتشر النار في البنزين المصبوب، تنتشر عند الناس ولا أحد معصوم عن البدع قد يقع فيها الإنسان وهو لا يشعر، إلا من وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وناسب المقام أن نمثل للبدعة بما يحصل في هذا الوقت، لأنه انتشر في السوشيال ميديا وفي قنوات التواصل الاجتماعي وفي التغريدات في تويتر وغيرها والإنستغرام أشياء تفعل في ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان يوم 14 شعبان في الليل، ليلة النصف جاء فيها من البدع. انظروا كيف تطورت وكيف انتشرت. بداية شهر شعبان كشهر يختلف عن مسألة ليلة النصف من شعبان. شعبان شهر فضيل يسن صيامه لمن استطاع أو صيام أكثره، فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. وجاءت روايات أن ذلك في شعبان، وكان لا يصوم شهرا بعد رمضان كشعبان، كان يصومه إلا قليلا، وفي لفظ كان يصومه كله والمراد إلا قليلا، فهو على الأغلب كان يصوم يكثر من شعبان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه لشعبان قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، لأن رجب من الأشهر الحرم ورمضان شهر القرآن. قال فشعبان شهر يغفل عنه كثير من الناس، وفيه تعرض الأعمال على الله، وإني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وهذه سنأتي لها في آخر الخطبة، وإني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فعرض الأعمال على الله يا جماعة، نسأل الله أن يجملنا وأن يجمل أعمالنا مع ربنا، تعرض يوم وأسبوع وسنوي، فاليوم يعرض عمل الليل بالنهار ويعرض عمل النهار بالليل عند الله جل وعلا في وقتي الفجر والعصر، نسأل الله العافية وأن يسلمنا. والأسبوع في كل يوم اثنين وخميس، ولذلك أحب رسول الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامهما. وأما السنوي فيعرض أعمال السنة كاملة في شعبان، وتكتب أعمال السنة كاملة في ليلة القدر، في ليلة القدر يكتب كل شيء ستعمل في تلك السنة. وإني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، هذا هو الفضل الوحيد في شعبان. وأما ليلة النصف من شعبان فكل ما ورد فيها لا يصح، حتى حديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيطلع على أهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، وفي رواية إلا لمشرك أو قاطع رحم، وفي رواية يغفر للناس بعدد شعر غنم كلب، أي بعدد شعر غنم قبيلة كلب للمبالغة. كل هذه لا يصح فيها شيء. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله المالك قال وأما أحاديث النصف من شعبان فلا يوجد فيها حديث يستحق سماعه، وذكر زيد بن أسلم من التابعين قال لم نرى أحد من مشايخنا وفقهائنا يرون في ليلة النصف من شعبان شيئا البتة أبدا. وتطور الأمر، شوفوا البدعة كيف تتطور، حتى قيل إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر. قيل لعبد الله بن أبي مليكة من التابعين الأجلاء، قيل له إن النميري يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، قال لو قالها أمامي ومعي عصا لضربته. وجمال الدين القاسمي من علماء الشام صاحب كتاب التفسير المشهور قال لا يصح في ليلة النصف من شعبان شيء. والشيخ إمام الوعاظ والعلماء في زمانه من علماء الأزهر الشيخ علي محفوظ رحمه الله الذي كتبه عمدة للدعاء يقول لا يصح في ليلة النصف من شعبان ولا حديث. والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قال لا يصح في ليلة النصف من شعبان ولا حديث، وهو متخصص. الشاهد هذا مما انتشر الآن، ما زالت تنشر أشياء في ليلة النصف من شعبان تطورت، مثل صلاة الرغائب، مقطع منتشر الآن لواحد يصليها ويشرح كيفيتها، شيء عجيب، بدعة لا تصح. وهي صلاة تصلى بكيفية معينة يقرأ فيها قل هو الله أحد 10 مرات لكذا، هذا لا يصح. ولها قصة ذكرها ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، يقول أول ما جاءت هذه الصلاة في الشام لرجل يقال له أبو الحمراء، وكان هذا الرجل حسن الصوت بالقرآن. انظر الشيطان من يستغل، يستغل عابد من غير علم. قال فصلاها في المسجد الأقصى، فصلى معه رجل ثم زادوا 2، فلما انتهت الصلاة في تلك الليلة كانوا جماعة كثيرة، فلما جاء العام المقبل إذا بالمسجد الأقصى كاد أن يمتلئ لصلاتها. كذلك يزين الشيطان البدع. وليلة النصف من شعبان يا إخوتي ليلة كباقي الليالي، كباقي الليالي لا يصح أن تعتقد فيها شيء. فإن أردت أن تعفو عن أحد ولا تشاحن ولا تكون زعلان من أحد فكل الليالي كذلك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. اعفو عن من تشاء ولا تعفو عن 2، لا تعفو عن 2 أبدا، فإن العفو مستحب ومطروف في كل وقت إلا عن 2، لا تعفو عنه. الذي إذا عفوت عنه لم يصلح، والذي إذا عفوت عنه استمر في ظلمه، فهذا يجب عليك ألا تعفو عنه حتى ينرجع. وهذا كلام ابن عثيمين وقبله ابن تيمية، ألا تعفو عن هذا. فالعفو مقيد بالإصلاح، إلا من عفا وأصلح. والثاني الذي يتكلم في الدين ويسبب الشبه للناس، هذا لا تعفو عنه، وفيه أدلة أخرى. والشاهد من هذا خطر البدعة يا إخوة وكيف تنتشر. فإياكم والابتداع في الدين، فإننا نقول لا إله إلا الله محمد، ومقتضى محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. هذه محمد رسول الله، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وأما أن يعبد الله بغير ما شرع رسول الله فهذه هي البدعة بعينها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، نحن في أيام مقبلة على رمضان وقريبة من رمضان، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يبلغ رمضان، وممن يستلم رمضان ويستلمه الله منه مقبولاً جل وعلا. في هذه الأيام كان السلف يعتكفون على القرآن، وليس هذا بدعة. لما؟ لأن القرآن له أصل في الأمر بتلاوته في كل وقت، فكانوا يعتكفون على القرآن ويدربون أنفسهم على القرآن ويخلون بالقرآن. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتعلم القرآن ويعلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحفظ القرآن ويعمل به، وممن يعمل بما فيه، اللهم آمين. فالله الله في أعمال الخير كلها، من صيام وصلاة وقرآن تجهيزا لرمضان. فوالله لا يستوي من صلى السنن الرواتب مع الفرائض ومن صلى الفرائض من غير سنن الرواتب، وكذلك صيام شعبان والإكثار منه وقراءة القرآن في شعبان كالسنة الراتبة القبلية قبل رمضان. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا تواب يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أتم لهذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا في بلادنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا في بلادنا وبلاد المسلمين بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك، واجمعنا تحت راية توحيدك وطاعتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولي عهده، اللهم احفظهما من كل سوء، وأعنهما على طاعتك وعلى حفظ أمن هذه البلاد وأمن إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. وأعن إخواننا في فلسطين، وكن معهم، احفظهم بحفظك وسدد رميهم. اللهم أرعب عدوهم وأنزل الخوف في قلوب أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم. غفر الله لي ولكم.